بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عرفنا في الدرس الماضي كيفية سلب النعم الذاتية عن الإنسان. قلنا تلخيصا لما سبق أن النعم التي تستلب نوعان، ذاتية وعرضية. أما الذاتية فهي أيضا نوعان، سلب الحقيقة الإنسانية بتحولها من الطبيعة والجوهر الإنساني إلى طبيعة أخرى منتكسة أو مرتكسة. والنوع الثاني هو سلب الحركة التكاملية. وقد ذكرنا في الدرس السابق نوعين منها، ذكرنا سلب أدوات الحركة من البصيرة ومن الأذن الروحانية ومن القلب المستبصر وغيرها من الأدوات التي جعلها الله تعالى للإنسان، والتي قد تضمر بسبب عدم استخدامها أو قد تتحول إلى وسائل مكر وخداع عندما ينحرف بها الإنسان. وذكرنا كذلك كيف يسيطر الشيطان على الإنسان بسبب إدمانه على اللذات المحرمة، فتصبح إرادته أن يصبح معدوم الإرادة فلا يتوجه لأي حركة إلا الحركة التي ترضي الشيطان والتي تتناسب مع طبيعته الجديدة. واليوم إن شاء الله نتناول الركن الثالث من أركان سلب الحركة أو المظهر الثالث من مظاهر سلب الحركة التكاملية، وهو تغيير مسار هذه الحركة. فبدل أن تسير إلى الصعود تنزل، بدل أن تسير إلى الأعلى تنزل إلى الأسفل، وبدل أن يسير الإنسان في حركة تصاعدية يسير في حركة تنازلية، فهذا انحراف المسار. وسنتناول ذلك عبر أمرين، عبر عنوانين. الأول هو علامات التغير ومظاهره، الثاني نموذج عن آليات اللذة الآثمة في حصول التغير. أما الأول، يعني كيف يعرف الإنسان أن مسار حركته التكاملية قد تغير وقد تبدل وأنه انحرف عن حقيقته الإنسانية؟ طبعا هذا علاماته واضحة. إذا رأى نفسه مع غير المؤمنين وتولى غير المؤمنين وصار يعني يحب الأشياء التي يكرهونها ويكره الأشياء التي يحبونها، هذه علامة التغير. الله تعالى جعل الإيمان والمؤمنين علامة على ذلك، أو ما يسمى بالمفهوم الصحيح للولاء والبراء. الولاء والبراء ليس هو تولي المؤمنين كجنس بشري أو كأفراد، وإنما كحقائق. إذا رأى نفسه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحب الصالحين ويحب الأنبياء والرسل ويشتاق إليهم، وكلما سمع بشيء فيه كمال تحرك قلبه شوقا إليه، فهذا علامة على أنه يسير في الكمال المنوط به، أو يسير في حركة تكاملية تصاعدية نحو الحقيقة. فعلامة الحب أو المشاعر العاطفية، المشاعر الوجدانية، هي أكبر دليل على ذلك. ليس فقط القناعات العقلية وليس فقط الحركات، حركات اللسان. فالله تعالى ذكر أن المنافقين كانوا يشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك كذبهم، لأن تلك الشهادة هي مجرد حركات لسان. وهكذا ننظر إلى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، كيف هي هذه العلاقة في قلوبنا ليس فقط في ألسنتنا. فذكر الله الحقيقي هو ذكر القلب، والحب حب القلب، وجميع المشاعر منطلقها القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمنا يدخل الإيمان في قلوبكم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي الإيمان ذوقا، ذاق طعم الإيمان. يعني ومن لم يذق هذا الطعام واكتفى بمشاهدته أو اكتفى بالتعبير عنه، لا نقول إنه يسير في مسار هذه الحركة. كذلك إذا رأى نفسه ينشط لعبادة الله، ينشط لذكر الله، ينشط لمجالس الذكر، يحب هذه الأعمال، فهذه جميعا علامات على كونه يسير في المسار الصحيح. إذا رأى نفسه قاسي القلب منحرفا عن النهج عن سبيل المؤمنين، لا يهتم بقضاياهم، لا يستشعر، لا يفرح لفرحهم ولا يحزن لحزنهم، فهذا أيضا فهذا علامة، علامة الانتكاسة أو علامة الارتكاس. إذا رأى نفسه كذلك لا ينكر المنكر بل يستحليه بل يعجبه، فهذا أيضا من علامات الارتكاس. إذا رأى قلبه غافلا عن الله غفلة شديدة بل يشمئز أو يتقزز عندما يذكر الله، فهذا علامة الارتكاس. إذن هذه علامات، إذن العلامات ليست منوطة بظاهر الإنسان، قد يكون هذا الإنسان مصليا مداوما على صلاته، قد يصوم مع المسلمين، قد يحج، قد يعمل أعمالا خيرية كثيرة وهي أعمال طيبة، ولكن المحل الصحيح الذي نعرف به حقيقة المسار هو القلب. ولهذا اعتبر الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، لأن الشخص لا يحب في الله إلا بعد حبه لله، لأن الحب في الله فائض عن حب الله، والتعلق بهذه الأمة ناشئ من التعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي الشخص إذا وجد نفسه أن يفتقر إلى مثل هذه الأمور فهذا علامة على أنه يسير في عكس الحركة التكاملية التصاعدية التي تؤهله لأن يكون في أحسن تقويم، وإنما هو يسير في حركة دونية إلى أسفل سافلين. وطبعا الإنسان دائما يسير، ليس هناك محل توقف، في كل لحظة هو إما سائر إلى العلو أو نازل إلى الأسفل، وأحيانا يتردد يسير خطوة إلى العلو ثم ينزل خطوتين إلى الأسفل أو عكس ذلك، وهكذا إلى أن تظهر العلامة الحقيقية، يظهر المسار الحقيقي بالخاتمة. يعني الخاتمة هي التي تبرز حقيقة الإنسان. الإنسان في حياته جميعا في تردد وفي تجاذب بين العلو والأسفل، أحيانا يميل إلى الشيطان، أحيانا يستمع إلى لمة الشيطان أو يستمع إلى قرين السوء فينحدر، ثم يتدارك نفسه ويستمع إلى لمة الملاك، إلى واعظ الله في قلبه فيصعد، وهكذا هو دائما في تردد إلى أن في الأخير تكتشف النتيجة ويظهر، يعني يكشف عن جوهره وتبلى سريرته وتظهر وجهته الحقيقية في الخاتمة، يعني عندما يحتضر حين ذاك تظهر حقيقته. ولذلك ورد في النصوص التخويف من الخاتمة، لأن الخاتمة هي عصارة جميع توجهات الإنسان، جميع حركاته كلها تختم أو تظهر في ذلك المحل. ولذلك ورد في الحديث: فوالله الذي لا إله إلا هو، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في الظاهر، يعني حركاته، صلاته، صيامه، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني محل قليل جدا، فيسبق عليه الكتاب. يعني هنا ليس جبرا كما قد يفهم البعض، يعني هنا يظهر حقيقته. يعني هذا نعم كان يسير في الظاهر بهذه الحركات، يعني حتى يتوهم الناس أنه ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، لكنه في الحقيقة كان يسير عكس ذلك. يعني كانت تلك العبادات تكسبه كبرياء وغرور إلى آخره، كما ورد في الحكم: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. فهذا الذي يعني أذنب ذنبا ربما بسيطا ثم تاب إلى الله واستغفر وانكسر سيكون هو متوجه والسائر في الطريق الصحيح، بينما ذلك الذي عبد الله أو توهم أنه عبد الله ولكنه تكبر وأعجب بنفسه واغتر، فهذا في الحقيقة يتثاقل. ولذلك إذا رأى الناس يعني حاله في الخاتمة يتصورون أن في الأمر جبرا، وليس كذلك. الله تعالى ذكر نموذج لذلك كما ذكرنا ببلعم بن بعراء الذي كان أوتي آية الله ولكنه بسبب حبه للدنيا واستغراقه فيها انحرف ونزل وتثاقل الأرض وأصبح كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في الحديث يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار في الظاهر حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الخاتمة تبرز حقيقة الإنسان، كيف كان يسير، إلى أي جهة كان يتوجه. لا عبرة لذلك بالظاهر، طبعا الظاهر له دوره، له تأثيره في الباطن، ولكنه وحده قد لا يكفي. العلماء يذكرون نماذج عن الأولياء والصالحين وكيف ختموا. الإمام علي كيف ختم حياته بقوله: فزت ورب الكعبة. وبعضهم يعني ضمن بلال يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. يعني حياته كلها كانت متوجهة لهذا الأمر. كذلك كان بعض الصالحين يعني كما يذكر أبو حامد الغزالي يحنون إلى الليل للقيام، وكانوا يرددون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها يا بلال. راحتهم في العبادة، وهذا دليل على أنهم يسيرون نسارا أو يسيرون في حركة تكاملية، كما سنرى ذلك إن شاء الله لاحقا. وقد ذكر أبو حامد الغزالي في الإحياء كثير من الشواهد والنصوص الدالة على خوف الصالحين من الخاتمة باعتبارها النتيجة التي يؤول إليها أو التي تبرهن وتبين حقيقة توجه الإنسان في حياته جميعا. من ذلك ما قال عند بيانه للوجوه في قول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله، قال: وذلك من خوف الخاتمة، فإنه لا يدري أيسلم أو يسلم له الإيمان عند الموت أم لا. يعني الإنسان لا يدري، يعني هل هذا الإيمان الذي كان يعيشه تصور أنه يملكه، يعني هل هذا يسلم له أم لا؟ لأن الشياطين كلها تجتمع لحربه، تجتمع لوسوسة له. هل هذا إيمانه من الثبات ومن القوة بحيث يسلم، أم أنه سيزعزع وسيتغير وسيتبدل؟ يقول الغزالي: فإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق، لأنه موقوف على سلامة الآخر. طبعا الكفر يحبط الإيمان، إذا عمل الإنسان ما عمل ثم ارتكب ذنبا فإن كل عمله كما ورد في القرآن الكريم سيحبط وسيتغير، لأنه غير وجهته تغيرا تاما، لأنه موقوف على سلامة الآخر كما قال الغزالي: ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال: أنا صائم قطعا، فلو أفطر في أثناء نهاري بعد ذلك لتبين كذبه. لهذا الإنسان الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أنه لم يكمل يومه بعد، يعني هو مثل الصائم الذي لا يستطيع أن يجزم بكونه صائما أو صام ذلك اليوم إلا بعد انتهائه منه. فكذلك الإنسان ما دام في الحياة يعني لا يمكنه أن يجزم بأنه صاحب وجهة صحيحة، وجهة كاملة، لأنه لا يدري ما يختم له. يقول الغزالي: إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آخر النهار، وكما أن النهار ميقات تمام الصوم، فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان، ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب مشكوك فيه، والعاقبة مخوفة. ولهذا كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية. إذا الخوف الخاتمة، يذكر هنا نصوص من كلام الصالحين في ذلك، منها قول أبي الدرداء: يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه. وقيل: من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، إلى آخر هذه تلك النصوص التي تجدونها في الإحياء، والتي يذكر فيها الغزالي يعني آثار الذنوب في تغيير مسائل الإنسان وفي الختم له بالخاتمة السيئة، نعوذ بالله من الخاتمة السيئة. ولهذا يعني في القرآن الكريم يذكر الذين استشهدوا يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين أنه لم يبدلوا تبديلا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أما من عداهم فكل شخص وحسب توجهه، بحسب حركته، بحسب ما في قلبه، ولذلك ليس هناك ضمان لإنسان لا زال يعيش في الدنيا. وليس في القرآن الكريم نص ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صحيح أو صريح يعطي هذه الضمانة. الإنسان ما دام في هذه الدنيا فهو بين متردد بين التوجه إلى الجهة العلوية أو النزول في أي لحظة للجهة الدنيا. وكما هو معروف الحديث الصحيح الذي يكاد يكون متواترا في عرض بعض الصحابة على الحوض وكيف يردون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعده. القرآن الكريم يذكر هذا بلغة صريحة قطعية، فيقول أفإن مات أو قتل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا. ولذلك ما نعرفه في واقعنا من الترضي مثلا عن الصحابة أو غيرهم، فهذا الترضي لا يعني إثبات، الترضي كأنه إخبار أن الله قد رضي، هذا شيء لله سبحانه وتعالى، ونحن لا نفرض على الله شيئا، إنما هو من باب الدعاء، مثل ما نقول شخص رحمه الله، فهذا ليس تقريرا لكون الله تعالى رحمه، لأن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. نحن لا نحكم له لا بالكفر ولا بالإيمان ولا بالجنة ولا بالنار، وإنما نتعامل مع الظاهر ونترك الحقائق ونترك الأحكام لله سبحانه وتعالى. طبعا ونفس الشيء يقال بالنسبة للذي يحكم لشخص ما بجهنم أو بالكفر من غير أن يطلع على ذلك، فما أدراه، لعل الله تعالى ختم له بالخاتمة الحسنة، أو لعل الله عفى عنه، أو لعل أشياء لهذه الأمور المؤمن الحقيقي لا يتدخل فيها. ولذلك ربما من أسباب سوء الخاتمة هو هذا التدخل، أن يتدخل الإنسان في أشياء ليس له علاقة بها، أن يصبح قاضيا على الخلق، فهذا انحراف كبير قد يكون سببا في الخاتمة السيئة. ولهذا ذكر الصالحون أن من أسباب سوء الخاتمة هو التعرض لأولياء الله والقدح فيهم وغير ذلك. طبعا هذا يؤثر بعد ذلك تأثيرا كبيرا في الخاتمة. طبعا بعد أن عرفنا علامات التغير، كيف يعرف الإنسان هذه العلامات، طبعا الغرض من هذا هو أن يتراجع الإنسان. الإنسان ما دام فيه نفس، ما دامت فيه الحياة، يمكنه أن يغير مساره متى شاء، زمام القيادة بيده، الحركة الجوهرية الصعودية أو النزولية بيده، يمكنه أن يغير في أي لحظة، حتى لو سار، كما ورد ذكر أبو حامد في قصة شاب عبد الله تعالى 20 سنة ثم عصاه 20 سنة، فنظر في المرآة فرأى الشيبة في رأسه، فقال يا ربي عصيتك 20 وأطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة، فهل تقبلني إذا عدت إليك؟ أراد أن يغير مسار حركته، فقال أطعتنا فقبلناك، وعصيتنا فتركناك، وإن عدت إلينا قبلناك فأمهلناك. الله سبحانه وتعالى في فترة المعصية أمهله. الله تعالى من أسمائه الصبور ومن أسمائه الحليم، فهو لا يعجل لخلقه ولذلك يتركه، مثل ما فعل بالسحرة. السحرة جاءوا متكبرين معتزين بعزة فرعون، لكن في لحظة كان المؤمنون ينظرون إليهم بحقد، وكان ينظرون إليهم نظرة، ولكن لم يكونوا يعلمون أن في قلوب أولئك السحرة استعداد كبير للإيمان، وبالفعل آمن أولئك السحرة وصاروا أفضل من أولئك الذين صحبوا موسى عليه السلام، أفضل من الإسرائيليين الذين صحبوا موسى عليه السلام، والذين رأوا المعجزات، والذين قالوا بعد أن جاوزوا تلك المعجزات اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بينما هؤلاء السحرة قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكانت معرفتهم بالله معرفة حقيقية، لذلك المؤمن لا ينظر إلى أشكال الناس ولا ينظر إلى مظاهرهم، فقد يكون لهذا الشخص بسيط، قد يكون في ظاهره عاصي لله سبحانه وتعالى، ولكن باطنه مستعد للكثير من الأعمال الصالحة، مستعد لأن يسير مسارا تكامليا تصاعديا، مثل ما حصل في قصة الفضيل بن عياض عندما أراد أن يسرق، كان لصا كما هو معروف في سيرته، فتسلق جدارا وأراد أن يسرق، فسمع قوله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فتأثر تأثرا شديدا، ثم من ذلك الحين قرر أن يغير مسار حركته وسار إلى الله سبحانه وتعالى وصار من الصالحين المعروفين. وهكذا بشر الحافي الذي كان أيضا منحرفا، ولكنه ببعض التصرفات البسيطة استعد لتلقي الهداية الإلهية والرحمة الإلهية. إذن هذه أمور، يعني هذه الحركة ليست حركة جبرية، يعني الإنسان مجبر فيها، يعني إذا سار مسارا معينا أو مدة معينة يتصور أن الأمر قد خرج من يده وأنه طبع على قلبه وختم عليه ولا يمكنه تغيير مسار الحركة، هذا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة على هذا التغيير في أي لحظة، مثل ما فعل الحر الرياحي مع الإمام الحسين عندما في آخر لحظة قرر، وبالتالي بدل أن يكون من أتباع يزيد من أتباع الظلمة تحول إلى أتباع الإمام الحسين وصار من المعروفين، يعني من الصديقين من الصادقين إلى آخر. إذن هذه أشياء يعني في إمكان الإنسان أن يغير مسار حركته في أي لحظة، لكن فقط لا يسوف ولا يؤجل ولا يغير، لأن لحظات الشعور أو الحاجة إلى تغيير مسار الحركة لحظات يعني قد لا يفي بها، ليست دائما تأتي، ولذلك هي فرص، والفرص تأتي مثل الريح، قد تأتي وقد لا تأتي، وقد لا يكون في الإنسان استعداد في لحظة من اللحظات. ولذلك المؤمن بمجرد شعوره بالحاجة إلى تغيير مسار الحركة بسرعة يسرع لتنفيذ هذا المسار، والله تعالى بعد ذلك يعطيه المدد ليغير هذا المسار ويمسح طبعا آثار المسار السابق ليبدأ مساره الجديد. الأمر الثاني هو في هذا العنصر هو نموذج عن آليات اللذة الآثمة في حصول التغير، يعني كيف تساهم اللذة الآثمة في حصول التغير، يعني كيف يكون شخص يصلي يصوم يعبد الله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن وفجأة يتغير، ما هي الآليات؟ طبعا لكل ذنب آلياته الخاصة به، كل ذنب له تأثيره الخاص في حصول هذا التغير. وكمثال على ذلك ما يسمى بالحب أو العشق الناشئ عن النظر، طبعا حب الصور، هذا الحب يعني يحول الإنسان حتى لو كان مؤمنا تقيا صالحا، ولكن بمجرد فراغ قلبه من محبة الله سبحانه وتعالى من السير التكاملي في مرحلة في حال فراغ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف محلا فارغا فتمكن، يعني هذا الإنسان عندما يفرغ قلبه هنا يأتي أي شيء ليملأه، وبعد ذلك يغير وجهته تماما حتى لو كان صالحا متقيا ولكن قلبه يصبح في محل آخر، جسده يصلي ولكن قلبه بعيد، قلبه ربما يجثو ساجدا لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: ألم تر أن الحب يستعبد الفتى ويدعوه في بعض الأمور إلى الكفر. وبالفعل طبعا هذا كفر، الكفر هو التغطية، عندما ينحجب الإنسان عن رؤية الكون جميعا وعن رؤية الكمالات المختلفة الموجودة فيه ليصل من خلالها إلى الله، ينحجب بجزء بسيط من أجزاء الكون، ينحجب بصورة مادية محسوسة سرعان ما يعتريها التبدل والتغير، هذا أكبر كفر. الكفر ليس كفر لسان فقط، الكفر كفر القلب، وهو تلك التغطية عندما يصبح الإنسان لا يرى إلا محبوبه المحدود القصير البسيط الذي هو عرضة في أي لحظة لأي تغير وتبدل، يعني حتى العبادة عنده تتبدل، كما روي عن جميل قوله: يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. فإذن هنا مفهوم الجهاد في سبيل الله، الجهاد بمفهومه الواسع، الجهاد التحققي أو الجهاد الحركي لمقاومة الظالمين والمستبدين، فطبعا هذا الذي امتلك قلبه وصار أسيرا لمحبوبه يصبح يعني هذا الجهاد عنده، وهذا الجهاد يتغير مفهوم الجهاد. ويقول آخر في بيان كثرة ذكره لمحبوبه: ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب، يعني لو أني في كل لحظة يعني أعيشها استغفر اذكرك فيها استغفر الله لما بقيت الذنوب، لان كل لحظه انت في قلبي. يقول اخر: محا حبها حب الاولى الاولى كنا قبلها، وحل مكانا لم يكن حل من قبله. يقول اخر: الحب اوله شيء يهيم به قلب المحب، فيلقى الحب كاللعب، يكون مبداه من نظره عرضت او مزحه اشعلت في القلب كاللعب. طبعا هذا البيت يصور كيف اليات اللذه، يعني يبدا هذا الامر بصوره بسيطه جدا، يبدا من نظره، يبدا من حركه بسيطه، ولكن يتحول بعد ذلك الى نار تلتهب في القلب. كالنار مبداها من قدحه فاذا تضرمت احرقت مستجمع الحب. يعني الانسان هكذا، ولهذا في القران الكريم امر بغض البصر وذكر ان ذلك ازكى، يعني هذا الغض ليس لله وانما لك ايها الانسان، ذلك ازكى لكم، ان الله خبير يعرف طبائعكم. فقد تكون هذه النظره هي النار التي تلتهم حقيقه الانسان، هذه النظره هي المحل الذي يسقط منه الانسان سقوطا حرا. والواقع يدل على ذلك، شخص يكون حياة طبيعية، يكون سعيدا، يكون مستقرا نفسيا، يكون في وضع اجتماعي لائق، لكن بسبب حركة من هذا النوع يتحول عن مساره تماما ويصبح نموذجا سيئا للإنسان، ويعيش الاضطراب بكل أنواعه، الاضطراب النفسي والاضطراب الاجتماعي وغير ذلك. حتى حياته الاقتصادية المادية تتغير وتتبدل تماما بسبب هذا التصرف. والتاريخ طبعا يثبت أدوار الكثير، يعني ورد في الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكما نعرف في قصة الأنبياء أن يحيى عليه السلام قدم كهدية للملك أو للحاكم بطرف من اقتراح من امرأة، يعني هذا الحاكم أقدم على قتل نبي من الأنبياء إرضاء لامرأة. وهكذا، إذن هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الأمر. ولهذا ورد في النصوص يعني النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة أبدلته إيمان يجد حلاوته في قلبه. ربما تلك النظرة في ظاهرها لا حلاوة، ولكنها تختزن السم الزعاف، لأن الإنسان يتحول تحولا تاما، يصبح يرى الكون محجوزا أو محدودا في تلك الصورة التي رآها، ويصبح الجبال عنده محدودا في تلك الصورة التي لا تساوي شيئا أمام الكون جميعا. فبينما الإنسان يكون يعني متطلعا للكون جميعا، يتطلع إلى محبة الله، إلى جمال الله، إلى ينظر في خلق الله الذي هو آثار من آثار الجمال المطلق، إذا به يسجن في هذا السجن، وتصيبه نوع من السكرة، نوع من الغفوة، نوع من الظلام الذي يحيط بقلبه، فلا يرى إلا من مشكات واحدة هي مشكات ذلك المحبوب الذي تعلق به، ويصبح عبدا له كما قال الشاعر يعبر عن ذلك. طبعا الشعراء عبروا عن آثار هذا الحب وتألمهم له بتعابير مختلفة، ذكرنا أمثلة عنها ونماذج عنها في كتابنا سلام للعالمين فصل القلب، في محل الصراع ذكرنا الأمثلة الكثيرة من الشعراء وكيف كانوا يتألمون وكيف يعني يصيبهم الجنون من أجل تغير مسار الحركة، لأن الإنسان عندما يغير مسار حركته يشعر بالألم، بينما يكون في وجهة علوية إذا به ينزل أسفل السافلين. يقول الشاعر: فيبكي معبرا عن حال هؤلاء، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. يعني هو دائما في بكاء، إن كانوا بعيدين عنه يبكي لكونه يشتاق إليه ويتألم لفراقهم، لكنهم أيضا إن حضروا تألم أيضا، لأنه يحذر يعني في تلك اللحظات يتألم، لأنه يشعر أنهم سيفارقونه، وطبعا سيفارقونه لا محالة، وتغير صورتهم وغير ذلك من الأشياء التي كان متعلقا بها كلها ستتبدل وتتغير. لأن الإنسان بدل أن يوجه قلبه للذي لا يتغير ولا يتبدل، يعني كما قال تعالى: توكل على الحي الذي لا يموت، أصبح توكله أو أصبح قلبه متوجها وجهة أخرى. لذلك يقول الشاعر: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. يعني في ظاهره حلو المذاق، وكالسم هو حلو ولكنه يختزن السم الزعاف، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. هو دائما إما يخاف الافتراق أو يكون في حال اشتياق. يقول آخر: شكوت فقالت كل هذا تبرما، بحبي أراح الله قلبك من حبي، فلما كتبت الحب قالت لشد ما صبرت، وما هذا بفعل شجي القلب. وهكذا فأدنو فتقصيني، يعني حتى يعني كيف يتلاعب، يعني يصور هذا الشاعر كيف يتلاعب المحب، يعني المحبوب بمحبه، فهو يتلاعب به كالكرة. فأدنو فتقصيني، فأبعد طالبا رضاها، فتعتد التباعد من ذنبي، فشكواي تؤذيها، وصبري يسوءها، وتجزع من بعدي، وتنفر من قربي، فيا قومي هل من حيلة تعرفونها أشير بها واستوجب الشكر من ربي. إذن هذا شاعر يصور كيف يتلاعب به هذا المحبوب، كيف يتلاعب بعقله، كيف يعني هذا الإنسان الذي أعطاه الله تعالى الحرية يصير مجبرا، يصير مقيدا، يصير مغلولا، يصير مسجونا، يعني كل هواه أن يرضي هذا الذي لا يرضى، وبالتالي يبقى دائما نكد، وبالتالي هذه المحبة أو هذه الحلاوة التي يجدها المحدودة الوقتية اللحظية تتحول إلى جنون. ولهذا الشعراء يعبرون عن هذه المحبة بالجنون، وهي بالفعل كذلك، لأن الجنون هو اختفاء العقل، العقل الذي لا يرى الكون جميعا ويحصر كل طاقاته في جزء محدود جدا لا يكاد يسوي شيئا، عرضة للتغير والتبدل. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، يعني العشق مرحلة أكبر تطور من الجنون، يعني الجنون ربما يكون فيه بعض العقل، أما هذا العشق فهو أعظم، ليس فيه عقل أصلا. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، يعني هذا العاشق لا يستفيق أبدا، وإنما يسرع المجنون في الحين، المجنون تأتيه نوبات، ولكن العاشق يعني هو دائما هكذا، دائما تلك صورته، إلى أن يختم له بتلك الخاتمة التي صورها البعض، يعني كيف يعني يعني ربما يختم له بالكفر أو يختم له بالتعلق الشديد بمحبوبه، بحيث ينسى ربه سبحانه وتعالى وينسى حركته التكاملية. ولهذا يشعر هؤلاء بالشقاء، نعم الألم، تلك اللذة المحدودة تكتنفها الكثير من الألام. ويقول الشاعر: ويح المحبين ما أشقى نفوسهم، إن كان مثل الذي بي بالمحبين، يشقون في هذه الدنيا بعشقهم، لا يرزقون به دنيا ولا دينا. يتألمون دنيا وكذلك دين، لأنه يوم القيامة بماذا يأتي؟ هل يأتي بمحبة الله؟ هل يأتي بمحبة الصالحين؟ هل يأتي بخشوع في الصلاة؟ هو لا يخشى، لا يستطيع أن يخشى، لأن قلبه، لأن الخشوع محله القلب وقلبه بيد غيره، ولذلك لا يمكن أن يتحقق بهذا الخشوع، ولا يمكن أن يتحقق بهذا التوجه لله. الأصل في الدين هو الخضوع القلبي لله سبحانه وتعالى، وبما أن هذا قد أسلم قلبه لغير الله فيستحيل أن يسير في حركته التكاملية. ولهذا عبر عن هذا: عذاب في الدنيا قبل الآخرة، أما الهوى فهو العذاب، فإن جرت فيه النوى فأليم كل عذاب، أليم كل عذاب. إذن هذا يعني هذه أمثلة عن أقوال الشعراء يعني في هذا الأمر، وهم يعبرون عن هذه المشاعر الإنسانية وتأثيرها في النفس، يعني هذه العبودية التي تجعل من الإنسان بدل أن يكون عبدا لله يصير عبدا لهذا الذي لا يرحمه. كما قال الشاعر: كن إذا أحببت عبدا للذي تهوى مطيعا، لن تلال الوصل حتى تلزم النفس خضوعا. ويقول آخر: اخضع وذل لمن تحب، فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد. إذن هنا كأن الحب يقتضي هذه الذلة وهذه العبودية. نعم هو معنى صحيح، ولكن توجه لله، يعني هذه المحبة توجه لله، وبالتالي يكون لذلك الذل محله صحيح. الله تعالى إذا ذل عبده له أعزه، الذل لله عزة، والعبودية لله حرية، والتعلق بالله كرامة. أما التعلق بهذا المخلوق البسيط، أما التعلق بهذه الصورة البسيطة الحسية المحدودة، فهو ارتكاسة، هو مسخ، هو نوع من الانحدار العميق لحقيقة الإنسان. مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل من بين المقابر. يعني هذا الذل أول صفة يكسبها هذا الذي ترك التعزز بالله، ترك محبة الله. قالوا عهدناك ذا عز، فقلت لهم لا يعجب الناس من ذل المحبين، لا تنكروا ذلة العشاق، إنهم مستعبدون برق الحب راضون. طبعا هذا كله يعني هذا الذل طبعا للحب الأرضي، الحب الصوري، أما الحب الحقيقي فهو حب يكسب صاحبه العزة، يكسب الحياة، يكسبه الراحة، يكسبه الكمال، يكسبه السعادة المطلقة، لأنه مع حبيب دائم، مع حبيب ثابت غير متبدل، مع حبيب يبادله المحبة، وليس حبيب ينفر عنه. ولهذا يقص الشعراء أمثلة قصص عن هذا، من ذلك هذه الأبيات: رأى المجنون في البيداء كلبا فجر له من الإحسان ذيلا، فلابوه لذاك وعنفوه وقالوا لما أنلت الكلب نيلا، فقال دعوا الملامة إن عيني رأته مرة في حي ليلى. يعني هذا الحب كيف يجعل الإنسان متعلقا بكل شيء يتعلق بالمحبة. طبعا هذا معنى موجود، ولكن كيف يطبق؟ الإشكال ليس في الحب، ولكن في قبلة الحب، في وجهة الحب، في مسائل الحب. قلنا العبودية الحقيقية هي الحب، الدين الحقيقي هو دين الحب، ولكن لمن؟ هل لله؟ وما يفيض عنه بعد ذلك من محبة القديسين والأنبياء والصديقين والرسل ونحو ذلك، محبة الخير، محبة الصلاح، أو انحصار هذا الحب في صورة مادية محسوسة. أن هذا الإنسان في الحقيقة أحب حسا، أحب قالبا صوريا رآه أمامه وتعلق به وفني عن حب الكون جميعا. إذن هذا الإشكال. أما في الحب في ذاته فهو معنى شريف، معنى كريم، معنى عظيم، هو العبودية ذاتها. ولا يمكن أن يعبد الله، يعني شخص يعبد الله وهو لا يحبه، يحبهم ويحبونه. ولهذا الله سبحانه وتعالى اعتبر يعني هؤلاء الذين انصرفوا إلى هذا، اعتبرهم يتخذون لله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وطبعا سنرى إن شاء الله في الدرس القادم يعني وفي الدروس القادمة يعني عكس ذلك، يعني كيف المؤمنون الذين ساروا المسار الصحيح، وكيف كانوا يعني عندما نتحدث عن سلب التواصل مع الحق العلوية، نقارن بين هؤلاء الذين ذلوا والذين جنوا والذين تألموا مقارنة بسبب الحب، وبين عكسهم الذين أحبوا الله وتولوا الله وعاشوا مع الله. إذن هذا نموذج لكيفية تغيير اللذة الآثمة لبسار حركة الإنسان. وطبعا هذا يصدق على أشياء كثيرة جدا. طبعا هذا ذكرنا نموذج اللي هو حب الصور والتأثر بها وعشقها، وكيف تملأ القلب ظلاما، وكيف تملأ القلب انحرافا عن مسار الصحيح. فبدل الإنسان يتوجه لله يتوجه لهذا المخلوق، وبدل أن يرضي الله يرضي هذا المخلوق، وبدل أن يعبد الله ويذل له ويستكين ويناجيه، يصبح كل همه إرضاء هذا المخلوق ومناجاته، وفي نفس الوقت لا يرى من هذا المخلوق إلا كل أنواع الإذلال له. لماذا؟ لأنه انحرف بمساره، وأبى الله تعالى إلا أن يذل من عبد غيره. يعني كل من عبد غير الله ذل له، ذل به، وكل حب ما عدا حب الله وما عدا الحب في الله ينقطع لا محالة. لكل خليل سيحارب خليله، كل ولي سيحارب وليه وسيتألم له: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أكبر آلام يوم القيامة هي هذا الأمر، الخصومات في القيامة بين المحبوبين والمحبين الذين تكدرت حياتهم، تكدرت الدنيا وتكدرت حياتهم الآخرة بسبب الآلام التي ذاقوها، بسبب انحراف المسار الذي كلفوا بأن يسيروه. إذن هذا نموذج. وهكذا الإنسان يكون في مثلا مدمن مخدرات، في خمرة، في أي شيء، يمكنه أن يغير مساره، لأن الحب ليس متعلقا بالصور، هناك من يتعلق بالقمار، هناك من يتعلق باللهو واللعب، هناك من يتعلق بالدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وينسى الآخرة، ويقدم كما ذكر الحكماء النقد على النسيئة، يقول ملذات الدنيا نقد والآخرة نسيئة. وهكذا المذاهب اللذة ومذاهب الوجودية. وطبعا يأتي علماء النفس الخاصة المحدثين ليؤكدوا هذا، ويقول الإنسان ينبغي أن يترك لنفسه الحرية حتى يسير، يعني حتى لا يقع في الكبت ولا يقع فيه. ولكن نسوا أن كمال الإنسان في ذلك الكبت، لأن الإنسان لابد أن يكبت، إما أن يكبت نفسه عن السير في المسار العلوي عن الحقائق العلوية، أو يكبت نفسه عن الحقائق عن الأشياء الدنيوية المتاع المحدود. مثل الإنسان إذا توجه بهمته إلى الحقائق العلوية سيترفع عن الأمور الدنيا. لا يمكن للشخص أن يرى الأمرين في نفس الوقت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الشخص الذي يمسك التلسكوب ليرى الكون لا نستطيع أن نقول له في نفس الوقت انظر إلى الأشياء التي أمامك، لا يمكن. في تلك اللحظة لابد أن يتوجه. هكذا الإنسان، إنسان كلف في الحياة الدنيا بأن يرتقي إلى المسارات العلوية. وطبعا هذا ما ذكرناه عن اللذة الآثمة، يعني اللذة الآثمة. أما اللذة المباحة، العشق المباح الطاهر، فهذا لا حرج فيه، ولا يؤثر تلك التأثيرات. الذي يؤثر التأثير السلبي هو العشق المحرم، العشق الذي لا ينال صاحبه شيئا. أما الذي يكون في حدود الشرعية، ولهذا الشريعة جاءت تنظم هذا الأمر، تنظم حياتنا العاطفية. والبعض يقول كيف، يعني ما علاقة الشريعة بالحياة العاطفية؟ نعم، الحياة العاطفية هي التي تحرك حياة الإنسان جميعا، ولذلك آثارها تمتد إلى جميع الحياة، وقد تنحرف بجميع الحياة. ولذلك الشريعة بيّنت أحكاما مرتبطة بهذا، والحمد لله رب العالمين.